هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية. وهذه الحلقة أعزائي المستمعين هي حلقة خاصة عن المؤلف الموسيقي المصري وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية الراحل الفنان حسين جنيد في ذكرى رحيله. ولد حسن صلاح الدين عبد الحميد جنيد الذي اشتهر باسم حسين جنيد بالإسكندرية في 10 نوفمبر 1918. اكتشفت الأسرة المواهب الموسيقية الخاصة به في سن مبكرة، خاصة وأن أخاه الأكبر كان هاويا للموسيقى وتعلم عزف آلة الكمان، كما كانت والدة حسين جنيد تجيد عزف آلة العود وكانت تجيد غناء الليالي والمواويل. وهكذا فقد كان حسين جنيد منذ الطفولة المبكرة يستمع إلى الموسيقى العربية ودرس عزف آلة الكمان على يد بعض الأساتذة الإيطاليين الذين كانوا يعيشون في الإسكندرية في ذلك الوقت. ولنبدأ مع مؤلفات حسين جنيد الموسيقية ونستمع إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان شاطئ البحر. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية ومع المؤلف الموسيقي المصري حسين جميل. وفي عام 1936 تخرج حسين جنيد في مدرسة الليسيه بحي الشطبي بالإسكندرية، وفي عام 1939 التحق بمعهد فيردي للموسيقى، وفي العام التالي كون فرقة موسيقية، حيث كانت مدينة الإسكندرية في ذلك الوقت تفتقر إلى النشاط الموسيقي، فكانت فرقة حسين جنيد تعزف على الهواء مباشرة بالإذاعة. وبعد ذلك تكون في الإسكندرية أوركسترا سيمفوني أهلي، فاشترك فيه حسين جنيد كعازف، وكان الأديب الراحل دكتور حسين فوزي يشرف على هذا الأوركسترا، وواصل حسين جنيد العمل في فرقته وأيضا في الأوركسترا. ومن مؤلفات حسين جنيد الموسيقية نستمع إلى هذا العمل الذي يحمل عنوان خواطر عربية للقانون والأوركسترا، وهذا العمل من الأعمال القليلة التي كتبت للقانون مع الأوركسترا، فلنستمع الآن. Thank you. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع حسين جنيد في ذكرى رحيله. ففي عام 1950 ألغيت الفرق الموسيقية الخاصة، وكونت الإذاعة المصرية أوركسترا الإذاعة وفرقة موسيقى الإذاعة، وعين حسين جنيد قائدا زائرا لفرقة موسيقى الإذاعة المصرية. وفي عام 1962 عين حسين جنيد قائدا للكورال بالمسرح الغنائي، حيث شارك في تلحين العديد من أعمال المسرح الاستعراضي. وفي عام 1970 عين حسين جنيد قائدا لأوركسترا المسرح الغنائي، وحصل على درجة فنان قدير. ومن مؤلفاته الموسيقية نستمع الآن أعزائي المستمعين إلى نور الأمل. قد جاءت مؤلفات حسين جنيد الموسيقية أعزائي المستمعين متنوعة، نذكر فيما يلي: الصور الغنائية، جزيرة السبع بنات، حورية، و وسلمة الراعية الصغيرة. وشارك في ألحان أوبريتات للمسرح الغنائي، نذكر منها الليلة العظيمة، ملك الشحاتين، وداد الغزية، الحرافيش، موال من مصر، القاهرة في ألف عام، وملحمة أكتوبر. وله أيضا المؤلفات الموسيقية البحتة والتي نذكر منها شاطئ العجمي، أعياد الطفولة، على شاطئ النيل، أفراح أسوان، بشاير، عرايس البحر، أنغام الربيع، وأفراح البادية. وقد تولى حسين جنيد قيادة فرقة أم كلثوم للموسيقى العربية التابعة للمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون، وقدمت الفرقة أولى الحفلات لها بقيادته في شهر مارس عام 1973. ظل حسين جنيد يواصل العطاء الفني له حتى رحل عن عالمنا عقب قيادته لإحدى حفلات الفرقة في 14 من شهر نوفمبر عام 1990. أعزائي المستمعين، ولنختتم هذه الباقة من مؤلفات حسين جنيد الموسيقية ونستمع إلى سماع حجاز كركورد لحسين جنيد. والسماع يا عزيزي المستمع هو أحد مؤلفات موسيقى الآلات في الموسيقى العربية التقليدية، ويتكون من أربعة ألحان تسمى كل منها خانة، ويعزف بعد كل منها جزء أصغر يتكرر ويسمى التسليم ويختتم به السماعي. فلنستمع الآن. Thank you.